بدك تقبضني المصاري بعدين بشتري. ما بصح الاستبدال بالثمن، بالسلم هذا ببيع السلم. وكذا لا يجوز الإبراء منه لما بينا، فإن قبل الإبراء سقط القبض وبطل العقد. شاهين شو قلت لي أنت؟ اشتريت أنا بعتك شو بين مين بدي أمح؟ قال لي يا رسول عشان ما قلت أمحى بعتك شو؟ قال لي الشروط حاطينهم. قلت لي مدد إيدي إذا بدك تطلع المصاري. قلت لك سمعتك المصاري. قلت لي قبلته هذا السماح، يعني التغى العقد. ما بقى لك بزبدي أمحى. وبطل العقد، سقط القبض، صح الإبراء لكن بطل القبض، بطل العقد كله. صححها الصورة سيدي، وانت بيقبضهم بعد إذن بيقبضهم اليوم ويامهم ويسامحهم وبظهر وهروا. قال وإن رده لم يبطل لأنه صح بتراضيهما فلا يبطل إلا بتراضيهما. ايوه انا شو قلت لها؟ سامحتك بالمصاري اللي بدك تعطيني اياه، يعني مثل كاني بعتك وندمت بدي الغي العقد. قلت لي لا خذي مصاريك، معناتها العقد لازم. ايوه فان اعطاه من جنسه اردأ منه ورضي المسلم اليه به جاز لانه ليس بعوض. هذا الأمس هالأمس اللي شيء بقى الأرداء والكذا تظهر وقت كانت العملة ذهب وفضة. شو قلت لك؟ 100 درهم فضة أعطيني الآن، تعطيني 100 قمح بعد 3 شهور. إيه ما قلت لك طلعت لك هالفضة. هي الفضة عادة والذهب ما بينطبق عملة إلا مخلوطة بشيء من المعدن القاسي، لأن الذهب طري والفضة طرية حتى تكون صلبة. قال هذا في عنده منك الستوقة والبراج الجم وهكذا العملة المطلوبة من غير ضربة الحكام، لكن بيحطوا لها مثلا نقل أزواج كذا صارت أردع مو من جنسها مو الأكثر فضة، جيده ورديئه سواء بس يكون الأكثر فضة. وكذلك لأنه ليس بعوض وإن خالف في الصفة. وكذلك إن أعطي أو أعطى أجود منه ويجبر على الأخذ خلافا لزفر، له أنه تبرع عليه بالجودة فله أن لا يقبل، ولنا أن الجودة لا تخرجه عن الجنس وهي غير منفردة عن العين، فلا يعتبر فيه الرضا إذا تبرع بها كالرجحان في الوزن. أنا فهمنا، أنا قلت لك بعطيك 100 درهم فضة، 100 درهم جدال كذا، هيك مفصولي لو قلت أنا شاري منها هالأمحات بهالجمل وأعطيتك مع الجمل قعود، إلك حق إنك تلقي القعود وما تقبله، أما هذا متصل به الجودة متصلة. وأما المسلم فيه فالإبراء عنه صحيح لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس، فيصح الإبراء عنه كسائر الديون. هي واضحة، اشترينا معه الله 100 بنت أنا وعطينا مصاري وطلع لي يحرث ويزرع. اجتنا الاخبار انه والله امحلت الدنيا ما نزلت نقطه خطر عندهم، وهذا مسكين وحسنا ان يواجهنا نبعث له خبر اخي سامحنا تعال بس حتى نشوفها في بيننا وبينك موده. الامحات اللي بنياهم سامحنا فيهم الدين بصح ابراء الابراء به. انا الي معك 10 ورقات دين سامحتك فيهم قلت لي قبلته صح السلام صح وانتهت المشكلة. نعم هذه ذكروا 3 مسائل قالوا النفل فيها أفضل من الفرض. سأسين تعدلنا يا هون يا شيخ على 3 مسائل النفل فيها أفضل من الفرض. أول واحدة شو وين؟

فهذا شو وزني؟ وزني شلون بيشتري منها مثلا طن سكر 10 ليرات ذهب، هاي وزني بوزني. قال هذا وإن كان وزنيا يعتبر كأنه مو وزني لأنه صار نقد. ولأن الأثمان تخالف غيرها من الوزنيات في صفة الوزن، لأنها توزن بصنجات الدراهم والدنانير، وغيرها يوزن بالأرطال والأمناء. الأمناء أيوة عندي بالهمزة. يقول الأمناء تحت جمع من؟ من؟ بتشديد النون. نعم سيدي. نعم. هون التعليل الثاني موقف التعليل الأولاني هو الأقوى، إنه الدراهم والدنانير صارت كأنها غير وزنية، لأنه لما قال عم الوزن بالأمنان وهنيك هذه الساعة حكى على الزعفران، والزعفران يوزن بالأزمان بالأوزان الدقيقة. العبرة مو هذا، العبرة صارت لضرورة التعامل بالذهب والفضة النقد لأنه صار نعم. فعلى رحيم الليل جيد كمان، والأثمان لا تتعين بالتعيين وغيرها يتعين، أي علة تانية. نعم. والأثمان لا تتعين بالتعيين وغيرها يتعين، فلم يجمعهما أحد وصفي العلة من كل وجه فجاز إسلام أحدهما في الآخر. إسلام أحدهما الذهب أو الفضة الدراهم بإيش؟ بالوزن اللي هو سكر أو حديد أو صفر نحاس أو كذا. نعم. إيه بتحب توقف عنه؟ ولا يجوز السلام فيما لا يتعين. ولا يصح في المنقطع. ولا يصح في المنقطع. بدك توقف عند المتن؟ إيه قال ولو أسلم مكيلا في مكيل.